بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، رمز إلى اسمه بحرفين هما سين ألف. أخونا له جمع من الأسئلة تصل إلى 7 أسئلة. في أحدها يقول: أسأل سماحتكم عن نصاب الذهب، لدي ما يقرب من 100 جرام لزوجتي، هل الزكاة تجب في هذا المقدار أم تجب فيما زاد عن النصاب، وأنا أعلم أن النصاب 83 جراما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فنصاب الذهب كما بين أهل العلم 20 مثقالا، ومقدار المثقال بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه، لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، وهي تحصل من 11 جنيه و3 أسباع، يكون جميع 20 مثقالا، والمعنى 11 جنيه ونصف، لأن كسر اليسير يختار في هذا، 11 جنيه ونصف هذا النصاب من الذهب بجنيه. أما بالجرام قد اختلف المقدرون لذلك على حسب طبقهم للجرام، والذي نفتي به أن النصاب 92 جراما، بعدما سألنا كثير من أهل الخبرة عن 92 جرام، فالجميع 92، هذا هو النصاب للجرام. فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار وجب فيها الزكاة، سواء كانت أشورة أو قلائد أو غير ذلك، المرأة تجمعها، فإذا بلغ الجميع 10.5 جرام وجب عليها الزكاة في جميع ما لديها، سواء كانت تلبسها أو لا تلبسها، أو تلبس بعضها وتدخر بعضها، الجميع فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تلبسها لا زكاة فيها، والصواب أن فيها الزكاة مطلقة، يعمل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها ويأخذ حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صلاة من نار الحديث. ولأنه صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة في يدها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وأتهما لله يا رسول. خرجه النسائي رحمه الله وأبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي بإسناد آخر ضعيف، ولكن العمدة على رواية النسائي وأبي داود. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله: وكانت رسول الله من ذهب، أكنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ يزكى فزكي فليس بشمس، ولم يقل لها ليس في زكاة لأنها حلي، لو قال ما بلغ يزكي إن بلغ النصاب فزكي فليس بشمس يعني. وأما ما لم يزكى فإنه يسمى كنز يعني يعذب بالصاحب، ولو كان حليا. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى قوله جل وعلا في سورة التوبة: ولن يكنزوا الأذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. فالكنز ما لم يزكى، وإن كان على وجه الأرض، وإن كان في الصناديق، وإن كان في البنوك سمى كنز. وما زكي فليس بكنز، ولو كان في رطبة الأرض لا يسمى كنز، يعني إذا أدي حقه. أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس بحل زكاة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يصح الاعتماد عليه. والزكاة ربع العشر، في المئة 2.5، وفي الألف 25، وهكذا ربع العشر كل سنة. فإذا كان أقل من النصاب فلا في ذلك، وإذا كان موجود نصابا فأكثر فهي ربع العشر، سهمان ونصف من المئة، 25 من الألف، وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال يقول: إذا مضى علي أكثر من سنة ولم تزكي امرأتي حليها فماذا أفعل؟ الزكاة عليها ليست عليك. الزكاة على المرأة المالكة للحلي، إن وجدت مالا، وإلا تبيع من الحلي وتزكي، تبيع من الحلي وتزكي. وإذا نقص وزن الحلي عن النصاب سقطت الزكاة بعد ذلك. أما إن زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرا، لا بأس. أو زكي عنها أبوها أو أخوها بإذنها ورضاها فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول إنه لا زكاة في الحلي المستعمل. أوضح لهذا في المسألة خلاف بين العلماء. نعم، لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. طيب، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وضلناه إلى الكتاب العظيم، فالله يقول جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا عام الأموال من الذهب والفضة. ويقول سبحانه: ولن يكنزوا من الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لا كل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، هذا ما يسمى مال، فإذا لم تؤدى زكاته فهو كنز. وعرضها السنة أيضا في حديث عبد الله بن عمر، فوجدنا فيه أن في الحديث الزكاة، وفي الأحاديث العامة في ذهب الفضة فعمتها عمت الحلي. والله يقول: ما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. هذا حكم الله فيما ظهر لمن قال في هذا القول من هذا العلم، وهو الراجح أن فيها الزكاة بهذه الأدلة. نعم، جزاكم الله خيرا. من اعتمد على قول أولئك هل يأثم لكونه لم يزكي؟ على حسب التالي، إذا كان عاميا عليه يأخذ بالحق الذي سمعه ويطمئن إليه من أهل العلم يتأمله، فإذا اطمأن إلى من أفتاه من أهل العلم هذا بقول، لأن العامي يقتدي بمن أفتاه ويأخذ من أفتاه من أهل العلم. وإذا سمع القولين فعليه يحتاط دينه وأن يخرج الزكاة حتى يسمع العهدة. والقولان في الأخذ بأخذ الزكاة الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا بعدم الزكاة ليس عندهم إلا القياس على العوامل التي تعمل من الإبل أو البقر، ولا ترعى تكون تستعمل سوائل أو هذه ليس فيها زكاة، لأنها عوامل ليست سوايا فلا يقاس عليها. فالحاصل أنه ليس في أيديهم فيما نعلم إلا قياسه، وليس في أيديهم حجة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب العظيم على أنه لا زكاة فيها. نعم، معهم بعض أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة ليس فيها حجة إذا خالفت النص، النص مقدم على أقوال الصحابة وعلى غيرهم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا الأحوط لدين الإنسان أن يزكي الحلي. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا في حكم الحلي سماحة الشيخ؟ الحلي جائز للنساء ويجعله الفضة تعني من زينتهن. أقصد ما هي الأشياء التي تدخل في الحكم مثل الحلي بالنسبة للرجال مثلا؟ الرجال مثلا لو كان عند خواتيم له يبيعها أو يستعمل أشياء منها تبلغ النصاب يزكيها. نعم. من الفضة يعني. نعم. إذا بلغ نصاب الفضة. نعم. أو كان عنده سلاح في ذهب يزكي الذهب الذي يبلغ النصاب. نعم. وكان له سلاح في ذهب أو أدوات أخرى فيها ذهب كأواني وغيرها يلزمه أن يزكي الذهب، وليس له استعمال الأواني بل عليه أن يكسرها حتى يستفيد من ذهبها وفضتها. نعم. لأن الرسول اللهم صل على محمد حرم استعمال الأواني من ذهب وفضة. نعم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: شاب مراهق أفطر 3 أيام من رمضان لأنه بذل مجهودا عضليا كبيرا ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء. يقول شاب مراهق أفطر 3 أيام في رمضان لأنه بذل مجهودا عضليا كبيرا ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء، فما هو الحل؟ هل يصوم عن كل يوم 60 يوما متتالية أم ماذا يفعل، مع العلم بأنه محافظ الآن على صيام رمضان وصيام الاثنين والخميس؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان أفضل لأنه لم يستطع إكمال الصوم بسبب شدة الظمأ بسبب الإرهاق الذي أصابه وخفى على نفسه الموت أو مرض شديد، فهذا له عذر، وليس عليه إلا أن يقضي يوما بعد اليوم، يعني 3 أيام بدل 3 أيام فقط لا زيادة. إذا كان فطره بالماء، أما إذا كان فطره بالدماء هذا شيء آخر، لكن إذا كان فطره بالماء فعليه قضاء اليوم فقط والحمد لله. أما إذا كان تساهل قلنا ما هناك ضرورة فعليه التوبة مع القضاء، قضاء يوم فقط عن كل يوم يوم 3 3 مع التوبة إلى الله. أما إذا كان الأمر خطيرا لأن صار شدة عظيمة وخاف من مرض شديد أو من موت فهذا عفو. وقد فصل لكم ما حرم عليه لما اضطررتم اليه، الله يقول جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليه لما اضطررتم اليه. وقد فصل لكم ما حرم عليه لما اضطررتم اليه. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، قد يفطر بعض الناس لأمر ما كهذا الأمر الذي حل بأخينا، فإذا ما أفطر لا يستمر في صيامه بعد ذلك بل يستمر مفطرا فيأكل ويشرب ويستبيح المأكولات. لا يجوز له. يخطئ بقدر الحاجة، يشرب ثم يمسك إذا كان من أجل الظمأ، يأكل ما يشد رمقه إذا كان الخطأ من أجل الجوع ثم يمسك حتى يغرب الشمس، ما يستمر في الفطر، إنما أكل وشرب للحاجة الضرورة ثم يستمر. وهكذا لو أن إنسان أراد إنقاذ إنسان من غرقه من غرق أو من عدو ولم يستطع إلا بالفطر، أفطر وأنقذ أخاه ثم أمسك، أمسك إلى غروب الشمس وقضى اليوم فقط، يقضي اليوم فقط لأنه أفطر للضرورة. نعم. لأن إنقاذ المسلم واجب، إنقاذ أخيه المعصوم واجب. نعم. جزاكم الله. أخيرا يسأل عن اتجاه السرير إذا جهة القبلة سرير النوم، هل هو واجب أم أنه من السنة؟ ليس بواجب. الحمد لله. إن شاء نعم إلى قبلة وإن شاء الله غيرها، الحمد لله أمر واسع. جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة حاسين عين ألف من الأحساء العيون، بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن خاصة إذا كان لها حزب يومي معين ومداومة على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. سبق أن أفتيناها من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، هذا هو الصواب، وهذا القول هو أصح قول العلماء، وفي قول الآخر لبعض العلماء المنع وأن لا تقرأ كالجنوب، والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب، لأن الجنوب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة بالغسل ويقرأ، وهو ممنوع أن يقرأ حال جنوب حال كونه جنوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان لا يحجز عن القرآن من الجنابة، هكذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان جنوبا يدعو القرآن. أما المرأة الحائض والنفساء فمدتهما تطول وليست من جنس الجنوب، فالصواب أن لهما أن نقرأ من طريق الحفظ من طريق الغيب لا من طريق القراءة في المصحف، لكن يحتاج في المصحف لمراجعة القرآن أو ما تحتاج إليه من تصحيح الأخطاء أو ما أشبه ذلك فلا بأس من طريق حائض من دون حائض، تكون عليها قفازان أو حائض آخر حتى تفتش عن القرآن تراجع ما تحتاج إليه أو يراجع لها غيرها. أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصلح للاحتجاج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حاجة الوداع وهي حائض أن تفعل ما يفعل الحجاج، قال إلا الطواف غير أن لا تطول حتى تطول، فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ القرآن يعني لم ينهاها عن القرآن إنما نهاها عن الطواف حتى تطول، والصلاة معروفة ما هي تصلي الحائض، فالمقصود أنها نهى عن الطواف حتى تطول، فدل ذلك على أنها لا تنهى عن القرآن لأن يعني المحرم يقرأ القرآن الحاج يقرأ القرآن، فلو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لنبهها رضي الله عنها أن لا تقرأ حتى تطهر كما نبهها على الطواف. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن حكم لبس البرقع عند الخروج من البيت. ستر الوجه واجب على الصحيح من قول العلماء مطلقة ولو كانت غير جميلة، ستر الوجه واجب، أما إذا كانت جميلة هذا عند الجميع لا أعلم في خلافه، إذا كانت قد تفتن الناس الواجب ستر الوجه في الطواف وفي السعي وفي المسجد وفي كل مكان عليها أن تستر وجهها، لأن كشفه فتنة، وهكذا رأسها وهكذا بقية جسدها فتنة، فالواجب عليها الحجاب. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قوله سبحانه في المؤمنات ولا يجدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، والوجه أعظم الزينة، لكن لو تحجبت بالبرقع الذي ليس يخرج منه إلا العين أو العينان فلا حرج، كان العرب يلبسون البراقع ويقال لها النقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تلبس النقاب وهي محرمة، فدل على أنها تلبس في مكان غير محرمة، والنقاب هو ما يغطى به الوجه ما يغطى عليه الوجه وفيه نقب للعين أو نقبان للعينين بقدر العينين فقط، لا حرج في ذلك على الصحيح الذي لا شك فيه، وإذا تحمرت بغير النقاب من يشكر وجهها كله على وجه لا يمنعها رؤية الطريق فلا بأس، فهو أكمل وأبعد عن الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تشترطون من صفات معينة لهذا البرقع سماحة الشيخ؟ كونه ساترا ما عدا العينين. نعم. هناك تفاصيل متعددة لهذا البرقع تقنن الناس في إذا كان في فتنة تدعى فتنة تلبس برقع ما في فتنة. نعم. جزاكم الله خيرا قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فسروا لنا هذه الآية جزاكم الله خيرا. ياسين هذه من جملة الحروف المقطعة التي ابتدأ الله بها سبحانه جملة من السور مثل ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد حاء ميم عين سين قاف، هذه حروف مقطعة. الصواب فيها عند أهل العلم أنها لا يعرف معناها بالتعيين، ولله فيها الهمة البالغة سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إن الله جعلها مفتاحا للسور كما جعل الحمد لله مفتاحا للفاتحة ومفتاحا لسورة سبع ولسورة ساطر، وجعل سبحانه وتعالى سبحان مفتاحا لسورة بني إسرائيل، هو سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا. أما قوله والقرآن الحكيم هذا قسم من الله حمس بالقرآن كما في سورة الصاد والقرآن بالذكر، يقسم سبحانه أن محمد من المرسلين عليه الصلاة والسلام، إنك لمن المرسلين، يقسم ويحلف جل وعلا أن نبيه محمد من المرسلين كما قال جل وعلا وما محمد إلا رسول أرسل من قبل الرسل، قال سبحانه في صلاة محمد محمد رسول الله، فهو رسول الله كما أخبر الله في كتابه وأقسم عليه سبحانه وتعالى، وهو رسول الله بإجماع المسلمين بإجماع أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة، هو رسول الله حقا، من كذب بذلك هو كاذب، ومن قال إنه رسول العرب دون العجب هو كاذب، هو رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهو رسول الله في العرب والعجم والذكور والإناث والحكام والمحكومين والملوك والرؤساء والجن والإنس، هو رسول الله إلى الجميع عليه الصلاة والسلام، من أجاب دعوته واتبع شريعته فاز بالسعادة والجنة والكرامة، ومن حاد عن سبيله واتبع غير هداه باء بالخيبة والندامة وصل من أهل النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا يقول لي مدة طويلة لم أزر فيها أقاربي لأن أبي يمنعنا أنا وإخوتي من الخروج من البيت إلا لطلب العلم، فهل علي إثم في مقاطعتهم تلك المدة، وكيف السبيل إلى زيارتهم إذا كان أبي يمنعنا من ذلك وأنا لا أدري ما هو السبب، جزاكم الله خيرا. الزيارة ليست واجبة، صلة الرحم هي واجبة، قطيعة الرحم محرمة، أما الزيارة هي لازمة، إذا منعك والدك لا بأس، تستوفيه بالطرق الطيبة. هذه السائلة كذلك أو السائلة كذلك، المقصود سواء كان سائل أو سائل، إنما الزيارة غير واجبة، إذا حصل صلة الرحم بالمكاتبة بالهاتف التلفون بالمراسلة بغير كتابة مع الأصدقاء والأحباب تسألوا عن حالهم كيف أنتم عساكم طيبين كفى ولو أنزلتهم، والحمد لله. والزيارة قد يمنع منها موانع وشاغل، قد يكون إنسان مسافر مدة طويلة والوالد فيه قد يكون له عذر شرعي يخاف عليك من الزيارة من أشياء، فالحاصل أن الوالد له مقاصد إن شاء الله طيبة، فلا تعجلي، وإذا دعت الحاجة إلى الزيارة فشاوريه بالأسلوب الحسن أو بوسط أمك أو إخوانك أو أعمالك حتى يرضى، وحتى تكون الزيارة على طريقة مأمونة ليس فيها خطر، لأن يعني الزيارات تختلف، زيارة الأخت أو الأخ أو العم لا بأس، يعني الزيارة لبني العم أو بني الخال لا فيها خطر لأن ليس محارب، فالحاصل أن عليك الاستئذان من والدك وعدم التعجل، والدعاء للأقارب بالتوفيق والهداية، والسؤال عنهم والوصية لهم بالسلام مع الأصدقاء والأحباب أو بالتلفون، كل ذلك طيب يحصل به المفروض والحمد لله. جزاكم الله. وإذا كانوا فقراء ثم صلتهم ومواساتهم والإحسان إليهم، وإذا ظلموا من الصلة الشفاعة في رد الظلم عنهم ونصر المظلوم، وإذا دعت الحاجة إلى قضاء دينهم فمن الصلة المساعدة في قضاء الدين إذا كان قريب قادرة إلى غير هذا من وجوه الخير. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع سين صاد عين من مكة المكرمة يقول: يوجد لدينا إمام مسجد في القرية التي نسكنها، وهذا الإمام يقوم بمعالجة الناس مستخدما التعامل مع الجن، وأنه طبيب شعبي، ويقول هذا الإمام إنه تاب من ذلك التعامل وبدأ ينهج نهجا صحيحا، رأيكم هل نستمر في الصلاة خلف هذا الإمام؟ هذا يحتاج إلى سؤال أهل الخبرة به من الصلحاء والأخيار والثقات، فإذا علمت توبته فالحمد لله، لا مانع من بقاء في المسجد والصلاة خلفه. أما إذا كان متهما بإلقاء على عمله السيء واستخدام الجن فلا يصلي خلفه، بل يجب الإنكار عليه ورفع أمره إلى الجهة المسؤولة، إلى الهيئة أو إلى المحكمة، حتى يمنع من هذا العمل السيء ويؤدب بما يستحق. لكن متى ثبتت توبته ورجوعه إلى الله وترك هذا العمل السيء من طريق استقاله الأثبات أو من طريق المحكمة فلا بأس بالصلاة خلفه. جزاكم الله خيرا. مستمع من جمهورية مصر العربية هو عبد السلام عطية يقول: سمعت أن من غاب عن زوجته 6 أشهر أو أكثر يجب عليه عند وصوله إليها أن يعقد عليها عقدا شرعيا جديدا، وأنا غبت عنها 3 سنوات متتالية، فهل ما قاله الناس صحيح؟ هذا ليس بصحيح. لو غاب عنها سنوات هو على نكاحه، إلا إذا فسخه الحاكم الشرعي، إذا اشتكى في الحاكم الشرعي وفسخه الحاكم الشرعي فهذا يراجع فيه الحاكم، إذا أراد العودة إليها بعقد جديد يراجع الحاكم. أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق ولم تفسخ فنكاحه باقي وزوجته باقي في حباله وعصمته، وليس هناك حاجة للعقد سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة. لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في عدم الإطالة، لأن المرأة خطر وهو عليه خطر أيضا كذلك في طول الغيبة، ينبغي أن يكون عنده عناية بزوجته وأن يطول الغيبة عنها. والله يقول سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف طول الغيبة، بل ينبغي لها أن يأتي إليها بين وقت وآخر حتى تنتهي مدته، كل 3 أشهر، كل 2 شهر، كل 4 أشهر، حتى لا تطول غيبة. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذا من جهة الغزاة فوقت له 6 أشهر، فإذا أغاب 6 أشهر لحاجة مهمة فلا بأس إن شاء الله، ولكن كل ما أمكن من التقصير وعدم التطويل فهو أولى وأحوط، ولا سيما في هذا العصر أن الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه الشرور وقل فيه الصبر، فينبغي للمؤمن أن يعرف قدر وقته وأن لا يطيل الغربة عن زوجته، بل يزورها بين وقت وآخر من سفره أو يحملها معه حيث أمكن حملها معه في السفر، وإلا فليأتي بين وقت وآخر أقل من 6 أشهر، من 2 شهر، 3، 4، كل ما تيسر له يعزار أيام المرجع حتى ينتهي عمله. نسأل الله جميع التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.